بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الواحد والعشرين من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الخامسة والخمسين، وهي قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والدواب جمع دابة، والدابة كل مخلوق يدب على وجه الأرض، يعني يمشي على وجه الأرض، هو دابة وجمعها دواب. ولكن بالعرف الدواب هي التي تمشي على أربع: ولقد كرم الله الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان كرمه الله فجعله يمشي على رجلين وهو منتصب القامة، ويداه طليقتان. هناك من يقول إن هذه الحضارة الإنسانية بسبب أن يدي الإنسان طليقتان، لذلك في عنا معنى لغوي: الدابة أي مخلوق يدب على وجه الأرض. وبهذا التعريف الشامل الإنسان يدخل في هذا التعريف، لكن العرف أن الدواب تمشي على أربع، بينما كرم الله الإنسان فجعله يمشي على رجلين وجعل يديه طليقتين. الآية تقول: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. هنا الدواب بشر، بشر كفار. وفي ملمح دقيق جداً بالآية، أن هذا الذي كفر ينضم لا إلى بني البشر، ينضم إلى الدواب. هذا الذي كفر صنف هنا مع الدواب، مع أن الإنسان ليس دابة، مخلوق مكرم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لذلك الإنسان مخلوق أول رتبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. لذلك كما قال سيدنا علي: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إذاً الدابة أي مخلوق يدب أن يمشي على وجه الأرض، لكن العرف أن الدواب هي المخلوقات التي تمشي على أربع. ولقد كرم الله بني آدم فجعل الإنسان يمشي على قدمين وجعل يديه طليقتين، إلا أن الكافر ألحق بعد الدواب. قال تعالى عنهم: أموات غير أحياء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كأنهم خشب مسندة، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. إذاً الإنسان حينما لا يلبي حاجته العليا وهي معرفة الله عز وجل هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. إذاً إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. والله أنا أحياناً لا أرى من وصف لهذا الكافر الشارد التائه المنحرف الذي يعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم، والله لا أرى من وصف يليق به كأن أقول دابة. حينما لم يلبي حاجة عقله، لم يتعرف إلى الله، لم يعرف سر وجوده، لم يعرف غاية وجوده، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ما لم تؤمن فالتصنيف يختلف، أنت مصنف مع بني البشر، ولأنك من بني البشر أنت المخلوق الأول رتبة، لأنك من بني البشر أنت المخلوق المكرم، لأنك من بني البشر أنت المخلوق المكلف، لأنك من بني البشر أنت تفوق الملائكة. هكذا الآيات والأحاديث والنصوص. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. كل هذا الكون يدل على الله. الإنسان غارق بنعم لا تعد ولا تحصى. ألم نجعل له عينين ترى الأشياء بأحجامها الحقيقية وبألوانها الدقيقة؟ أنت صور مجموعة من الأشخاص بآلة، تجد بعد طبع الصورة الألوان كلها متقاربة، لكن العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون. بالعين ترى كل إنسان له لون، بالآلة الألوان متقاربة. بالعين في بالمليمتر مربع 100 مليون مستقبل ضوئي. بأعظم آلة تصوير احترافية رقمية في 10,000 مستقبل ضوئي. فأنت مكرم بالعينين، ألم نجعل له عينين ولساناً، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، جعل له عينين أذنين يسمع ويبصر ويتألم ويفرح ويسعد ويدرك ويحفظ. مركز الذاكرة بالإنسان لا يزيد عن حبة عدس، في 70 مليار صورة. إذا إنسان عاش 60 سنة تقريباً في بذاكرته ما يساوي 70 مليار صورة. لذلك أيها الأخوة، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لكن في شيء دقيق، أن الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني. الأمر التكليفي افعل ولا تفعل، والأمر التكليفي يشبه طريق سالك ممتد، لكن عند أول تقاطع وضعت لوحة ممنوع المرور. هذا أمر تكليفي، لكن الإنسان بإمكانه أن يمشي ويخالف هذه اللوحة. الأمر التكليفي قد لا يطبق، كلفك أن تكون صادقاً، الإنسان مخير قد يكذب، كلفك أن تكون أميناً، الإنسان مخير قد يخون، كلفك أن تصلي، الإنسان مخير قد لا يصلي، كلفك أن تكون منصفاً، الإنسان مخير قد يكون ظالماً. فالأوامر الإلهية التي كلف الله بها الإنسان هي أوامر تكليفية يمكن للإنسان أن يعصيها، أما الأمر التكويني شيء آخر. هذا الطريق السالك المفتوح الذي بإمكان السائق أن يعبره، وفي لوحة ممنوع المرور. بالأمر التكويني في أربع قطع اسمنت مسلح على عرض الطريق ارتفاعها مترين، هذا أمر تكويني. الأمر التكليفي أمر الله، أما التكويني فعل الله. الأمر التكويني لا يعصى. الله خلقك أبيض البشرة أو أسمر، لون بشرتك أمر تكويني، كونك من فلان أو فلانة أمر تكويني، كونك ولدان بدمشق أمر تكويني، ولدان بالسبعينات أمر تكويني. الله له أمر تكليفي وله أمر تكويني، واضح؟ فالإنسان مكلف بأمر تكليفي أن يكون مؤمناً، أن يكون صادقاً، أن يكون أميناً، أن يكون منصفاً، أن يطلب العلم، أن يتعرف إلى الله، أن يتعرف إلى منهجه، أن يطيعه بأمر تكليفي. والإنسان قد يعصي، وقد لا يصلي، وقد يأكل المال الحرام، إلا أنه بقية المخلوقات مسيرة، الإنس والجن مخيران، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الإنس والجن أعطيا الأمانة والتكليف وكلفا بعبادة الله عز وجل. ما سوى الإنس والجن مخلوقات مسيرة بالغرائز، يعني لو اطلعت على نظام النحل شيء لا يصدق، نظام ما بعده نظام، دقة ما بعدها دقة، قيام بالواجب ما بعده قيام بالواجب، اختصاص دقيق. هذا النظام المذهل في النحل ليس بأمر تكليفي بل بأمر تكويني. يعني في أنظمة في عالم النحل وعالم النمل يكاد الشيء لا يصدق، كل نحلة تقوم بمهمتها، نحل لجني الرحيق، نحل لصنع العسل، نحل لصنع بيت الشمع، نحل للحراسة، نحل للتعليم، نحل وصيفة للملكة، نحل للتنظيف، نحل للتلميع، نحل للتهوية. عالم النحل عالم قائم بذاته، يعني أروع نظام اجتماعي في الكون نظام النحل. طيب ليش ما في معصية؟ بأمر تكويني، بغريزة. هلا مثلاً دقيق، دابة أطعمها تشبع تقف عن الطعام، أي محاولة تجري لإجبارها على الطعام لا تنجح. أما الإنسان بيأكل فوق حاجته، يعني الدابة بغريزتها لا تأكل إلا حاجتها. حتى في شيء مشاهد، لو فرضنا في معبر مائي فالدابة بتقدر هل تستطيع أن تعبر هذا المعبر؟ فإن كان هذا المعبر أوسع من طاقتها ما بتعبر، مهما ضربتها، مهما دفعتها أبداً. الإنسان أيام بخاطر وبيغرق أحياناً. الدواب تتحرك بغرائز، والغرائز لا تخطئ أبداً. الكون كله مسير عدا الإنس والجن، لأنك من بني البشر أنت مخير، مخير ومكلف بمعرفة الله ومعرفة منهجه. لا تأكل الدابة فوق حاجتها، ولا تتخطى معبراً مائياً لا تستطيع أن تقفز منه أبداً. أما الإنسان قد ينضبط وقد لا ينضبط، يعني من طرائف المعلومات أنه الإنسان الذي وصل إلى القمر والذي أرسل المركبات إلى المشتري والذي حصل علوم الثقلين والذي نقل الصورة عبر الأمواج الكهرطيسية والذي نقل الإنسان بالطائرة 480 راكب يركبون بالطائرة كأنهم في مدينة تطير في الأجواء الإنسان الذي نقل الصورة نقل الصوت يعني صنع هذا المحمول وأنت بأي مكان بالعالم بتخاطب أي إنسان بالعالم بثانية هذا الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ بالزلزال ولا قبل ثانية ولا قبل ثانية بينما الدواب تتنبأ به قبل 20 دقيقة لحكمة أرادها الله فالإنسان مخير ومكلف بأمر تكليفي يطيع أو لا يطيع أما المخلوقات الأخرى مسيرة بالغرائز بتلاقي الحيوان بيقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء بالغريزة البطريق طائر يعيش في القطبين حينما تلد أنثاه بيضة يضعها على قدميه ويغطيها بالفرو الذي على جسمه ويبقى 4 أشهر لا يأكل ولا يشرب لا يأكل ولا يشرب 4 أشهر حفاظاً على هذه البيضة لو سقطت من على قدميه إلى الثلج لمات الصغير بعد 4 أشهر تفقس البيضة في معه كمية طعام في حوصلته معدة لهذا الصغير يعطي هذا البطريق الصغير وجبة طعام دسمة وتأتي الأنثى فتأخذه عندئذ يذهب إلى البحر هذا النظام في رحمة بأمر تكويني في عدل بأمر تكويني في نظام بأمر تكويني في توزيع اختصاصات بأمر تكويني فما سوى الإنسان مسير بالغرائز المثل بسيط الطفل الآن ولد إذا وصلت أصبع المولدة إلى شفتيه بمصهم رأساً والمص عملية معقدة جداً عملية معقدة إحكام الشفتين على هذه الأصبع ثم سحب الهواء منعكس المص غريزة أودعها الله في الطفل كي يعيش فالإنسان يتحرك إما بعقله مع معلومات أو بغريزته هذا الإنسان يترى الجوع ما حقيقته أنت بالسيارة في عندك مؤشرات في مؤشر صوتي في مؤشر ضوئي في مؤشر رقمي الحرارة مؤشر رقمي فإذا واحد ما انتبه للمؤشر يحترق المحرك وفي مؤشر صوتي في سرعة معينة إذا تجاوزت في صوت يصدر من السيارة وفي مؤشر حراري الجوع ما نوعه صوتي حراري ما نعرف بالجوع بتجوع بغريزتك وبتاكل بغريزتك والعطش تحس بالعطش بغريزتك طبعا لضمان سلامتك جعل الله الإحساس بالجوع والإحساس بالعطش غريزي تأكل الهضم عملية معقدة جدا جدا جدا ففي عصارات في حركة المعدة، حركة الأمعاء، في البنكرياس، في الصفراء، في عصارات، آلية معقدة جداً لو ترك الله الهضم للإنسان تتناول وجبة طعام تحتاج لأربع خمس ساعات هضم، والله مشغول عم بهضم. طبعاً لو ترك لك دقات القلب بتنام بتموت. القلب يعمل آلياً والهضم بيتم آلياً، وأحياناً أعمالك اليومية بتنقلب للحركة الآلية. تخرج من مكتبك إلى بيتك، بتقود السيارة وأنت غرقان بحديث مع صديقك، ما بتفكر بالقيادة إطلاقاً. الأعمال اليومية المتكررة سبحانك يا رب تنتقل إلى الجهاز الآلي. يعني مثلاً إنسان غير بيته خلال شهرين أربع خمس مرات بيسوق مركبته على البيت القديم دون أي شعر، مركبة على النظام الآلي. لأنه الإنسان كائن بالغ التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فالله عز وجل جعل لك غرائز بس ريحك فيها، أنت حطها اللقمتين بفمك والأمر اتركه لله. حركة الأمعاء، إفراز العصارات، إفراز الأنسولين من البنكرياس، إفراز الصفراء، الطعام انتقل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ثم الغليظة، تمت التصفية وأنت غرقان. راح قسم من السكريات لمركز الشبع، شبعت. لو درست الإنسان مخلوق عجيب، في غرائز لا تعد ولا تحصى. الغرائز من أجل أن تتفرغ لعبادة الله، ريحك. والله بعرف إنسان طبيب توفي رحمه الله، هذا الطبيب مركز تنبيه الرئتين الآلي تعطل، فإذا نام بيموت. هذا واحد يتنفس بالليل إرادياً، أنت فيك تتنفس إرادياً، في شهيق وفي زفير إراديين، لكن الله عز وجل جعل التنفس آلي، يتم بتنبيه آلي بالدماغ، تنبيه آلي. هذا المركز تعطل، يعني بعد مئة عام صنعوا دواء يعد يعني شيء لا يصدق. هذا الدواء تحتاج أن تأخذه كل ساعة بالليل. فهذا الأخ الطبيب رحمه الله يربط أربع منبهات، نام الساعة 11 يربطهم الساعة 12، يأخذ حبة يأخذها يربطهم على الساعة 1 يأخذها، وهكذا. أنت بتنام الساعة 10 للساعة 4 نوم عميق، والرئتين تعملان والقلب يعمل والهضم يعمل. يعني بالإنسان في أجهزة رائعة جداً تعمل لحالها، لكن أعطاك حرية الاختيار. قال لك فكر بالكون، هذا عمل إرادي. قال لك عبدني، عمل إرادي. عمل عمل صالح، عمل إرادي. فالله عز وجل يوفر لك وقتك. الأعمال المعقدة جداً التي أنت في أمس الحاجة إليها أمنها لك بغرائز وكلفك بعبادته. إذاً إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لكن نقطة دقيقة، الحيوان غير مكلف، غير مكلف، والحيوان يتحرك بالغرائز لا بالاختيار. الإنسان في عنده غرائز تعفيه من جهد كبير، والله عز وجل فرغه لعبادة الله وطاعته والدعوة إليه. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، لكن الله سبحانه وتعالى أشار إلى اليهود حينما قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ف فاليهود عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفوا شرهم عنه، ثم نقضوا العهد في بدر، ثم عاهدهم ثانية، ثم نقضوا العهد في الخندق. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فالإنسان حينما ينقض العهد يقال خان العهد، والخائن كما قال الله عنه: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. خانوه مرتين، مرة في بدر أعانوا قريش عليه، ومرة في الخندق سمحوا لقريش أن تحاربه من جهتهم. الآية تقول: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يعني الإنسان حينما يخون مرة وثانية وثالثة هذا لا عهد له، ينبغي أن يؤدب، يعني أدبهم، أدبهم حتى يبتعد أنصارهم عنهم. فإما تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم أي تجدهم، إن وجدتهم في ساعة المعركة أدبهم شر تأديب كي يبتعد أنصارهم عنهم. يعني واحد وقع أسيراً وكان قد نكل بالصحابة الكرام، فأمر النبي بقتله، فتوسل إليه أنه عنده بنات أي صغيرات وليس لهم غيره، فالنبي رق له وعفى عنه، عاد إلى قتل الصحابة والتنكيل بهم. وقع أسيراً مرة ثانية، فلما حاول أن يستعطفه مرة ثانية قال: لا يقول العرب خدع محمداً مرتين. إذاً فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، يعني من خلفهم لئلا يتورطوا بمعونتهم شرد بهم بقوة حتى يبتعد عنهم أنصارهم، لأنهم مع الباطل. وإما تخافن من قوم خيانة، لو أنه بينك وبين قوم معاهدة وأنت شعرت أن هؤلاء قد يقعون بالخيانة أو على وشك الخيانة أو تحركوا نحو الخيانة، في عنا خيانة وقعت وخيانة ستقع، فرق كبير. لو أنه في عهد بينك وبين قوم وخانوك ابدأ بحربهم، الخيانة نقض للعهد، لكن لم ينقضوا العهد بعد، لكن في بوادر، في اتصالات، في حركة مشبوهة. وإما تخافن من قوم خيانة، أول عمل لا يجوز لك أن تحاربهم مباشرة، لا بد من أن تبلغهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أبلغهم أن المعاهدة انتهت وأنا في حل منها وسوف أتحرك كما أريد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم، يعني أبطل عهدهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وأنا أتمنى عليكم إما في المعجم المفهرس أو في الكمبيوتر اكتب: إن الله لا يحب، اجمع الآيات، وإن الله يحب، وبالأحاديث الشريفة: إن الله لا يحب وإن الله يحب، اجمع قائمتين، ما الذي يحبه الله وما الذي لا يحبه؟ يعني في نقطة دقيقة جداً، الله عز وجل يتعامل معنا وفق قوانين، شيء مريح جداً. هلأ في أيام بيكون مدير مؤسسة مزاجي، بيغضب بلا سبب، بيرضى بلا سبب، ما بتعرف ماذا سيفعل، يعني بيقولوا كالإسمنت ينهار من دون إنذار. في إنسان مزاجي، لكن خالق السماوات والأرض جعل لك قوانين معه، فالأمر عنده واضح: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنت ابحث عن الآيات التي تؤكد أن الله يحب الصادقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين. إن الله لا يحب كل متكبر، لا يحب الخائنين. ابحث عن الذي يحبه الله والذي لا يحبه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم، يعني أنهي العهد الذي بينك وبينهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يعني أحياناً تأتي مصيبة، بيكون إنسان قوي وغني وبذكاء معين ينجو منها، بيظن نفسه متفوق ونجا من هذا المصاب الذي عمى معظم الناس، لكن أنت في قبضته، بأي لحظة أنت في قبضته. والآية دقيقة جداً، أنه إنسان كفر في قبضة الله. لذلك الإنسان حينما يؤمن يقيناً أنه في قبضة الله، بأي لحظة الله بيدمره. يعني مع الله ما في ذكي ولا في قوي، فالإنسان بلحظة يفقد حركته بقطرة دم لا تزيد عن رأس الدبوس، تتجمد في بعض فروع الدماغ، بعض أوعية الدماغ، يصير مشلول. ساعة فشل كلوي، ساعة تشمع كبد، ساعة احتشاء بالقلب، ساعة شلل، ساعة مرض معين. الأمراض العضالة لا تعد ولا تحصى، والله عز وجل بأي لحظة يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. فهذا الذي يتحرك بلا منهج، لا يعبأ، يعتدي على الناس، يأكل المال الحرام، على ماذا يعتمد؟ أنت في قبضة الله. يا إنسان ينجو من مصيبة عامة، ليس معنى هذا إذا نجا أنه لن يقع في مصيبة أخرى؟ أنت في قبضة الله. لذلك عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الله عز وجل قال: إن كيدي متين. الكيد هو التدبير، المتانة بالفيزياء مقاومة قوى الشد، أمتن شيء بالأرض الفولاذ المطفور، وأقسى شيء في الأرض الألماس. الألماس بيتحمل قوى الضغط، والفولاذ المطفور بيتحمل قوى الشد. يعني مثلاً الإسمنت يجب أن يكون مسلح، لأنه السنتيمتر مكعب من الإسمنت يتحمل 550 كيلو ضغط، ما يتحمل 5 كيلو شد. السنتيمتر مكعب من الإسمنت يتحمل 550 كيلو ضغط، أما الشد لو وضعته بآلة فيها شد على 5 كيلو ينكسر. إذاً يحتاج إلى تسليح بالحديد، الإسمنت مسلح. فالله عز وجل قال إن كيدي متين، يعني أنت مربوط بحبل مهما كنت قوياً لا ينقطع. إن كيدي متين، أنت في قبضة الله. بلحظة يفقد الإنسان بصره، يفقد سمعه، يفقد توازنه، يفقد حياته بالنمو العشوائي، الورم الخبيث يعني، يفقد حياته بتجمد خسرة بالدماغ، يفقد حياته باحتشاء القلب، يفقد حياته بالورم الخبيث، يفقد حياته بالفشل الكلوي، يفقد حياته بتشمع الكبد. الإنسان في قبضة الله، فالمؤمن يرى أنه في قبضة الله دائماً، متأدب معه، ويشكر الله على أن أعطاه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا إما أنهم فعلوا شيئاً ما أراده الله، مستحيل. لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، أو أنهم تفلتوا من عقاب الله. يعني هذا الذي هدم 70,000 بيت بغزة، هي السنة السادسة أعتقد، ما مات لهلأ، صار وزنه 30 كيلو، كان مثل الدب، وزنه 30 كيلو صار، انتقام من الله. لذلك ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.